إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في باب الاغتسال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. ويشرع يعني يستحب، فيبين هنا أنه يشرع يستحب أي الاغتسال لصلاة الجمعة، بعد أن بين الغسل الواجب على المرء وجب عليه عدة أمور، بعد أن ذكر هذا الغسل الواجب سيذكر الأغسال المستحبة. أول شيء ذكر غسل صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة الاغتسال أي غسل صلاة الجمعة، هذا اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال. منهم من قال، وهذا الذي ذكره الشوكاني وهو مذهب جماهير أهل العلم، على أن غسل الجمعة مستحب، وهذا هو الصحيح، واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث يبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني أن هذا الوضوء يجزي لغسل الجمعة، لكن لو اغتسل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فالغسل أفضل، أي الاغتسال لصلاة الجمعة إنما يكون أفضل، والأفضل لا يكون إلا مستحب. واضح؟ لذلك هذا الحديث يصرف الأحاديث التي جاءت بالوجوب، يعني مثلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال: إذا أراد أحدكم، هذا حديث في الصحيحين، أن يأتي الجمعة فليغتسل بالأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني من بلغ، والسواك وأن يمس طيبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأوامر، لكن صرفت هذه الأوامر إلى أنه صار غسل الجمعة مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني رجل مثلا جاء متوضئا يوم الجمعة وصلى، إذن الصلاة مجزئة، لكن لو كان يغتسل فهذا الغسل فهذا الغسل أفضل. واضح؟ لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول بأن غسل الجمعة مستحب، ولكن واجب على من كان به رائحة كريهة، يعني واحد مثلا بيشتغل يوم الجمعة، والأصل يوم الجمعة أن فيه شغل، ده الأصل، الأصل مش عطلة، ما في عندنا حاجة اسمها عطلة الجمعة، لا، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اذا كان فيه بيع في شغل. ما في عندنا حاجه اسمها عطله الجمعه وعطله السبت وعطله الحد وعطله الاثنين. واضح الاسبوع كله ممكن ما يصفصفلكش الا على يومين، مفهوم؟ لذلك الصحيح انهم كانوا يعملون يوم الجمعه. فابن تيميه بيقول لو ان انسان يعمل يوم الجمعه ويعمل عمل، هذا العمل يؤدي الى انه سيكون رائحته كريهه، بيعمل يشتغل شغل مثلا، الشغل ده ممكن بسببه كثير او بيسبب لي رائحه كريهه كثير جدا. فاذا جاء بين المسلمين يوم الجمعه هذا سيسبب لهم ايه؟ سيسبب لهم اذى، واضح؟ فاذا كان سيتسبب في الاذى فلا يجوز، اذا وجب عليه هنا ان يغتسل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن سلام عند احمد بن داود بن ماجه قال يوم الجمعه: اما لاحد لكم ثوبين؟ يعني مثلا واحد شغال شو ثوب مثلا لشغله، في مثلا لبس لشغله ولبس اخر اذا اراد ان يذهب الى الصلاه لانه سيقف بين مصلين، واضح؟ فالرائحه لو كانت كريهه هذا سيؤذي المسلمين، واضح هذا؟ وسيؤذي الملائكه الذين بينهم، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. مفهوم؟ فهو داخل يصلي ولكن سيؤذي المسلمين. هنا عليه امران: الامر الاول اذا كان يوم الجمعه وجب عليه الاغتسال. الامر الثاني ان يجعل له ثوب للصلاه. ممكن مثلا يجيب كده قميص وهو رايح الشغل مثلا، يحط مثلا قميص في كيس ويضعه، يجي مثلا وقت صلاه يروح قالع لبس الشغل، واضح؟ يخلعه ثم يلبس هذا اللبس، بعد ان ينتهي من الصلاه يذهب الى عمله مره اخرى ويلبس لبسه الثاني، واضح؟ لذلك قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، واحق من يتزين له هو رب العالمين، واضح هذا؟ اذا صلاه الغسل الجمعه هنا الصحيح فيها انها مستحبه، هذا هو الصحيح فيها. الامر الثاني ان صلاه ان غسل الجمعه انما يكون مستحب لمن اراد ان ياتي الجمعه، يعني لمن كانت الجمعه واجبه عليه، اما من كانت الجمعه غير واجبه عليه فلا يشرع له غسل الجمعه. يعني مثلا الجمعه واجبه على من؟ على مين؟ على كم شخص؟ النبي عليه الصلاه والسلام في حديث طارق بن شهاب قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، على كل مسلم إلا أربعة. إذن في أربعة يستثنون من وجوب الجمعة، إن أرادوا أن يأتوا فلهم أجر، إن لم يأتوا فليس عليهم صلاة الجمعة واجبة، واضح؟ طيب، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر. لا، دي لفظة شاذة، لكن إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة. إذن المرأة وجب عليها صلاة الجمعة؟ الجواب لا، لا تجب، لكن إن جاءت فالحمد لله، تسمع الخطبة وتسمع العلم الشرعي، واضح؟ إذن المرأة. اثنين: صبي، يعني لم يبلغ الحلم بعد، فهذا ليس عليه إيه؟ ليست عليه صلاة الجمعة واجبة، لكن إن اصطحبه أباه كي يعوده على ذلك فنعم. صبي أو مريض، رجل مريض ما يستطيع أن يأتي إلى الصلاة فهذه ليست عليه إيه؟ بواجبة، ولكن عليهم أن يصلوا. هذا المرأة والرجل المريض عليها أن يصليها ظهرا في بيته، واضح؟ لكن الجمعة لمن أراد، لمن وجبت عليه صلاة الجمعة يشرع له أن يغتسل ليأتي إلى الصلاة. أما غسل الجمعة لا يشرع ولا يجب لمن ليس عليه صلاة الجمعة. إذا علمنا أن غسل الجمعة على مين؟ على من وجبت عليه صلاة الجمعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عبد الله بن عمر قال: إذا أتى أحدكم الجمعة ف فليغتسل. إذا أتى أحدكم الجمعة فإيه؟ فليغتسل. لذلك الأصل في أمور الجماعات، الأصل فيها التطيب والتزين، الرائحة الطيبة، الاغتسال، ده الأصل في كل صلاة فيها اجتماع الناس، واضح؟ منها صلاة الجمعة. لما؟ لأنك تمكث بجواري، أنت بتقعد معايا أقول نص ساعة، ساعة لربع، على ما يقوم الخطيب ويصلي، واضح؟ وخطبة كاملة وصلاة وأنت بجواري، لو أن رائحتك كريهة أنت بذلك ستؤديني إلى أمور، إما أن أقوم عنك وأتحرك، وإما أنني سأتأذى بهذه الرائحة، واضح؟ ولا أستطيع أن أركز في وأصفي ذهني في هذا الكلام الذي أسمعه. إذن أنت تؤذي من بجوارك ومن أمامك ومن خلفك، فلما كل هذه الأمور؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة قالت: جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان والنبي عندي، عائشة تقول والنبي عليه الصلاة والسلام عندي، قال: وقد أصابهم الغبار والعرق، وكان يوم الجمعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما لأحدكم أن يغتسل؟ يعني ما يعني أنت مثلا أتيت يوم الجمعة لماذا لا تغتسل؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كره إيه؟ كره هذا المظهر، يأتي بعرقه وبرائحته وإلى آخره، واضح؟ يقول لك طالما نيتنا سليمة خلاص. لا، ما هو إحنا عندنا ديننا دين النظافة، إحنا بندرس كتاب كامل في الطهارة، كتاب كامل في الطهارة، بخلاف أي ملة كافرة، واضح؟ يذهبون هكذا إلى ما يريدون، مفهوم؟ لكن المسلم الأصل أنه نظيف في رائحته، نظيف في مظهره، نظيف وفي كل شيء في بيته، حتى مسجده. لا تنتظر إذا رأيت ورقة أو إذا رأيت شيء، لا تنتظر أن خادم المسجد هو الذي يزيلها، لا تنتظر في بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة قيل لها: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان كشأن أحدكم في بيته، يقيم هذا ويقيم هذا، شايف حاجة مثلا مكسورة يعدلها، شايف حاجة مش عارف ما إليه يفعلها. المسلم إنما نظيف في كل وقت، وهذا هو الأصل. إذن غسل الجمعة إنما يشرع لمن وجبت عليه صلاة الجمعة، أما من لم تجب عليه صلاة الجمعة فلا يشرع له إيه؟ فلا يشرع له غسل الجمعة. نعم، فضل الجمعة. بيقول يغتسل يوم الجمعة من الجنابة أم يغتسل غسل الجمعة؟ غسل الجنابة واجب، لو لم يغتسل للجنابة واغتسل للجمعة وجاء إلى الصلاة، الصلاة باطلة. يغتسل للجنابة هذا واجب، واضح؟ ثم بعد ذلك إن أراد، وهذا مستحب كما ذكرنا، أن يغتسل للجمعة فينوي وهو واقف يغتسل للجمعة، لكن لا يجزي غسل واحد عن غسلين. يعني ما تقولش أنا هغتسل مرة واحدة بنيتين، بنية الجنابة وبنية الجمعة، لا، أحسن. كمثل من يسأل: أنا عندي عقيقة، هل ممكن أذبح بنية العقيقة وبنية الأضحية؟ الجواب: لا طبعا، لأن هناك شرع للأضحية وهناك شرع للعقيقة، أنت عايز تجعل الشرعين شرع واحد، هذا غير صحيح، لا، ما يصح هذا. قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غسل العيدين، لا يصح، وكل ما روي في ذلك ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع. لا يثبت عن النبي عليه السلام أنه في يوم العيدين كان يغتسل كمثل ما ثبت عنه وأمر به في يوم الجمعة، لكن ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، ثبت عن علي بن أبي طالب أنه كان يغتسل للعيدين، للفطر والأضحى، ولا يعلم له مخالف من الصحابة في هذا. إذن يشرع أمر الاغتسال يوم العيدين، لكن لا يجب. لكن أنت كما ذكرنا الأصل أن هذا أمر فيه اجتماع، فيه اجتماع المسلمين، فكلما كان المرء متطيبا ومغتسلا ويلبس لبسا جديدا نظيفا طيبا، كلما كان هذا أفضل، وكان هذا أحسن. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبت عنه ذلك أنه كان يغتسل للعيدين، لعيد الفطر والعيد الأضحى. لذلك أنت نفسك حتى للأدلة العامة، يعني إن لم يوجد نص خاص في أمر وجواز الاغتسال للعيدين، عندك الأدلة العامة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن أمور الزينة أيضا أن تكون الرائحة، أن تكون الرائحة طيبة. الأصل الثاني أن كل مكان فيه يكون فيه اجتماع المسلمين، الأصل فيه ألا يتأذى المسلمين برائحة بعضهم. لذلك أنت نفسك لو مثلا ذاهب لأمر ما واضح، وأنت تريد مثلا أن يكون مظهرك حسنا ورائحتك حسنا، أنت بتغتسل وبتلبس لبس جديد وإلى آخر، فأنت بتصنع هذا في أمور الدنيا، ففي أمور الدين من باب أولى. والحمد لله ثبت عن علي بن أبي طالب ذلك. قال: ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا. يعني من غسل ميتا هل وجب عليه أن يغتسل أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال بل يجب على من غسل ميتا أن يغتسل، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم، أن من غسل ميتا وجب عليه أن يغتسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل. هذا حديث أبي هريرة وهو عند الحاكم وإسناده صحيح: من غسل ميتا فليغتسل. ولكن هذا الحديث مصروف إلى الاستحباب وليس للوجوب، واضح؟ وهذا هو القول الثاني، وهو مذهب الجماهير، جماهير أهل العلم، على أنه يستحب. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الرواية دي ترجح نسخ الرواية الأولى، واضح؟ وده مذهب الأحناف. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الأول إيه؟ قال: من غسل ميتا فليغتسل. خد بالك الحكم ده سينسخ خلاص. يبقى النسخ هنا من الأشق للأيسر أم للأيسر للأشق؟ من الأشق للأيسر، صحيح؟ يبقى هذه رحمة من الله عز وجل. إذن الأول كان من غسل ميتا كان واجب عليه أن يغتسل، خلاص الحكم ده نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، خلاص حكم الأول هذا إيه؟ نسخ. فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يعني ممكن فقط أن أنا أغسل إيه؟ أغسل يدي فقط إذا كان فيها أذى أو إلى آخره، واضح؟ إذا أراد أن يتوضأ، واضح؟ فهذا له أدلته الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن قال: المؤمن متوضئ. تفضل. خارج عن الموضوع ازاي يعني؟ تفضل. لا، ما اسموش المسواه الاخير، لا، ما خلاص انتهى من الدنيا وذهب الى البرزخ، لكن ما اسموش المسواه الاخير، مسواه الاخير ده كلام الملاحده، افهم بس الاول. كلمه ذهب الى مسواه الاخير ده كلام الملاحده، لانهم لا يؤمنون بالبعث، واضح؟ لكن القبر دي زياره، ألهاكم التكاثر حتى زرتم. وانا لو جيت ازورك ببات عندك ولا هو وقته برجع؟ ها؟ لا ده كلمة حرام لا يجوز. بيرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. إن كان من أهل النار إنما يكون في عذاب إلى أن يبعثه الله عز وجل فله العذاب الأشد. انظر في الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد، إذن كانوا في عذاب شديد. صحيح هذا، ولكن يوم القيامة عذابهم أشد. واضح هذا؟ لذلك القبر إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. نعم، إلى أن يبعثه الله عز وجل. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. شوف انت اول حاجة ايه بتقول؟ سمعت ان هو يشفع له، صحيح؟ هذا ان مات طفلا صغيرا، ان مات طفلا صغيرا. في سنن النسائي من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده احد الصحابة وكان يحب ابنه حبا جما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتحبه؟ هذا حديث صحيح في سنن النسائي، تخرجتنا عن الموضوع مش مهم برضه. قال: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يعني معنى كده أنه إيه؟ يحب حب كبير جدا. ثم بعد ذلك تفقد النبي الرجل فلم يجده، فقال: أين هو؟ فقال: يا رسول الله، مات ولده. النبي عليه الصلاة والسلام بقاش يشوفه. قال: مات ولده. تخيل بقى ابنه اللي كان إيه؟ هذا الذي كان يحبه، فقال: مات ولده. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما ترضى أن إذا دخلت بابا من أبواب الجنة أن تجده أمامك يأخذ بيدك؟ فقال: بل رضيت يا رسول الله. إذن هنا إيه؟ الابن هذا الذي مات صغيرا قد يكون كما ذكرت، ده أولا. الأمر الثاني إيه؟ مع سيدنا إبراهيم. ها، ده حديث صحيح الإمام مسلم حينما كان في حديث الإسراء والمعراج، قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فرأيت إبراهيم معه أولاد الناس أو أبناء الناس يقرئهم القرآن. إذن هذا حديث صحيح. نعم، أبناء الناس، حديث صحيح، حديث صحيح، حديث صحيح. لذلك الأصل الذي عليه الإجماع أن أطفال المسلمين الذين يموتون في الجنة، هذا عليه الإجماع، لكن لا يعين أحد، يعني لا فرق بين العموم والتعيين. واضح؟ يعني في العموم في الجملة تقول إيه؟ أطفال المسلمين في الجنة. واضح هذا؟ نسأل الله السلامة وإياك، بارك الله فيك. قال: ولمن غسل ميتا، يعني ذكرنا بأن هناك إيه؟ ثلاثة أقوال، وذكرنا بأن الصحيح أن حكم الاغتسال هذا إيه؟ الصحيح أنه منسوخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم إيه؟ ليس بنجس. طب نعمل ايه؟ قال: فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. حتى الامام الالباني رحمه الله لما ذكر حديث من غسل ميتا فليغتسل، قال: لولا هذا الحديث الذي هو الذي ذكرته لك، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، قال: لولا هذا الحديث لقلت واجب على كل من غسل ميتا ان يغتسل. لكن هذا الحكم إيه؟ هذا الحكم نسخ، وعلى الذي يغسل الأموات وجب عليه فقط أن يغسل يديه. إن أراد أن يغتسل نظافة فله ذلك، إن أراد أن يتوضأ واضح فله ذلك. قال: ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة. وللإحرام كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وتطيب عليه الصلاة والسلام، لذلك هل يجوز التطيب وضع الطيب يعني والبرفان هل يجوز وضع الطيب بعد الاغتسال وقبل الإهلال؟ يعني مثلا أنا اغتسلته، أنت مثلا ذهبت إلى مثلا ذو الحليفة اللي بتسمى الآن أبيار علم، مفهوم؟ ميقات أهل المدينة، وأنت في الميقات، في ميقات أهل المدينة اغتسلت، بعد ما اغتسلت وضعت الطيب، ثم بعد وضع الطيب ركبت بقى الأوتوبيس بتاعك، مفهوم؟ عشان تمشي، فتقول مثلا لبيك اللهم بعمرة. طب ما هو الطيب ما زال على إيه؟ على جسد، هذا جائز لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، يغتسل كما في حديث عائشة واضح، ثم يتطيب، بل عائشة قالت كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عائشة إيه؟ تضع له الطيب، كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، فإذا استوى النبي على راحلته يقول لبيك اللهم بكذا. يبقى لبيك اللهم بكذا دي امتى؟ مش بعد ما بيخرج مثلا من الخلاء، لا، ده اذا استوى على راحلته، اول ما يركب النبي عليه الصلاه والسلام الجمل بتاعه يقول ايه؟ لبيك اللهم بعمره. كذلك انت بتعمل ايه هنا؟ اول ما تركب الايه؟ الاتوبيس، خلاص بتقول لبيك اللهم بكذا. اذا هنا النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل، هذا الاغتسال يشرع. وهنا للمعلومة، ليس هناك شيء اسمه ركعتين إحرام، ركعتين إحرام هذه من البدع اللي بيصنعها آلاف ملايين المسلمين. أول ما بيغتسل وبيضع الطيب يروح يصلي ركعتين، ركعتين دول بتوعي لك ركعتين إحرام، لا، هذه من البدع. النبي عليه الصلاة والسلام ما ركع ركعتين اسمهم ركعتين إحرام، وإنما وافق أن النبي توضأ فصلى ركعتين بس، فأخذ منها الناس إن دول ركعتين إيه؟ ركعتين إحرام. لا، ما فيش حاجة اسمها ركعتين إحرام. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فصلى ركعتين، يبقى الركعتين كانوا للوضوء، واضح هذا؟ كانوا للوضوء. لذلك أيضا من الأخطاء حينما يدخل المرء بيت الله الحرام فيصلي ركعتين تحية المسجد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يدخل يبدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا صلاة الغسل المشروع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر. قال: باب التيمم. قال: يستباح. إذن أولا سؤال، غسل الجمعة حكمه ماذا؟ حكمه مستحب، نعم. طب الدليل في هذا إيه؟ قول النبي عليه السلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب سؤال، غسل الجمعة يشرع لمن؟ لكل من وجبت عليه الجمعة، صحيح؟ طيب الجمعة لا تجب إلا على، لا تجب على أربعة، من هم؟ عبد المملوك حديث طارق بن شهاب، أو امرأة، أو صبي، أو مريض، واضح؟ هؤلاء لا يشرع لهم إيه؟ لا يجب عليهم صلاة الجمعة، لكن إن أتوا فنعم وخير، لكن لو لم يأتوا فليست عليهم إيه؟ ليست عليهم بواجبة. هل يشرع عليهم أن يغتسلوا الجمعة؟ الجواب لا، بخلاف ابن حزم. ابن حزم يقول لك غسل الجمعة على المسلمين جميعا حتى ولو لم تجب عليه صلاة الجمعة، لا، غسل الجمعة يشرع لمن أتى إلى الجمعة. قال: باب التيمم. التيمم هو القصد لغة، والتيمم هذا ثبت بالكتاب وبالسنة وثبت بإجماع المسلمين. أما بالقرآن فقوله تعالى الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى آخر. إذن ثبت بالقرآن التيمم، طيب، ثبت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أول ما نزل التيمم نزل أين؟ ده حديث صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام البخاري، وهذا رواه الجماعة أيضا، من حديث عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: هلكت قلادة لي كنت استعرتها من أسماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا سافر كان يقرع بين نسائه، واضح، فأيهما خرجت معه، فخرجت معه عائشة، وكانت استعارت قلادة اللي انتوا بتسموها كولين، واضح؟ عارفينه كولين؟ هو ده، أو سلسلة. استعارتها من أسماء. أسماء مين؟ أختها أسماء بنت أبي بكر. قد استعارتها من، فهلكت، هلكت يعني ضاعت. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إسرها، يعني ندور عليها. فجاء أحد الصحابة إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أما ترى ما فعلت عائشة؟ قد أوقفت الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إيه؟ أن يبحثوا عن إيه؟ أن يبحثوا عن هذه القلادة. فجاء أبو بكر، عائشة بتقول إيه؟ فجاء أبو بكر، هو جاء عشان إيه؟ يشد عليها في الكلام. فجاء أبو بكر والنبي نائم على فخذي، واضح؟ هم قالوا إيه مثلا؟ نستريح هنا، ودوروا برضو على الإيه؟ على القلادة، نستريح ثم بعد ذلك نقوم نكمل. فجاء أبو بكر والنبي نائم على فخذي، النبي عليه الصلاة والسلام حط دماغه كده على إيه؟ على فخذ عائشة، ونائم على الأرض عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: فجعل يقول ما شاء الله أن يقول، يعني إيه؟ زي ما تقول كده ادهمنا، مفهوم؟ فجعل يقول ما شاء الله أن يقول ويطعنني في خاصرتي: أرأيت ما فعلت؟ أرأيت ما فعلت؟ يعني عجب كده. وقالت: وما أريد أن أتحرك لمكان رسول الله مني، أنا مش قادر أقول آه، واضح، ولا أقوم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نايم على فخذي، مفهوم؟ وكان الناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني ليسوا على ماء يعني مش متوضين، واضح، وليس معهم ماء يعني الماء الذي معهم إنما يكفي للإيه؟ للشرب فقط، مفهوم؟ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ عليهم هذه الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء أقوام قالوا: يا رسول الله، قد حضرت الصلاة وصلينا ولسنا على ماء وليس معنا ماء. يبقى صلوا من غير إيه؟ ها؟ بغير طهورين. خد بالك، التيمم لسه لم ينزل حكمه بعد، وصلوا بغير ايه؟ بغير وضوء، واضح هذا الكلام؟ ليه؟ لانه ما كان معهم ماء. اتنين، ما كانوا يعرفون حكم التيمم، مفهوم؟ الشاهد هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم ايه؟ هذه الآية، وامرهم بامر التيمم. لذلك ده بيسمى بحكم فاقد الطهورين. ما حكم صلاة فاقد الطهورين؟ الطهورين اللي هم ايه؟ الماء والتيمم. يعني واحد مثلا متعلق في السماء، مثلا مربوط في السماء كده، يعني لا طايل الارض ولا طايل السماء، ومربوط من ايديه ومش عارف يعمل حاجه خالص، لا يعرف يتوضا ولا يعرف يتيمم. طب ده يعمل ايه؟ ها؟ يصلي على حاله، مفهوم؟ ده يسمى فاقد الايه؟ فاقد الطهورين. مفهوم؟ يبقى هنا بدأ إيه؟ حكم التيمم بدأ من هنا، واضح؟ وثبت عليه أيضا إجماع المسلمين. مفهوم؟ إذن التيمم ثابت بالكتاب والسنة، وعليه إجماع، وعليه إجماع المسلمين. قال: يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. يبقى هنا يؤخذ ضابط من كلام الشوكاني: متى يصار إلى التيمم؟ افهم هذا الباب، الشتاء داخل علينا. متى يصار إلى التيمم؟ الجواب: يصار إليه لأمرين. أولا عدم وجود الماء. اثنين عند تعذر استعمال الماء. عند عدم وجود الماء، الماء غير موجود، واضح؟ طيب الماء غير موجود، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. لكن إن لم تجدوا، يعني أنا الماء مقطوع، مفهوم؟ لكن عندي جركن وجركنين، خلاص توضأ أو أغتسل، لكن الماء مقطوع. اثنين، ما فيش عندي خزين مية، طب خلاص ممكن أنا أميل على جاري، واضح؟ وأطرق عليه الباب بعد إذنك، بس ممكن بس ما كوباية مية أو زجاجة ماء من عندك، لو كان عنده فضل ماء يعطيك إيه؟ توضأ. طيب جاري ما عندوش، مفهوم؟ طيب إذن عليك أن تشتري ماء يبذل بثمنه، السوبر ماركت اللي تحتينا بتصل بيه بعد إذنك، طلع لي إزازتين مية وفلوسه مية، خلاص مفهوم. لكن قال لك والله الماء كلها تسحب يتحج فلان، ما فيش مية، خلاص أنت هنا بقى عملت إيه؟ كده أنت عملت ما عليك، فعلت ما أمرت به. فإن لم تجدوا هنا تنظر أن فيها البحث، الآية فيها إيه؟ فيها أن تبحث. فإن لم تجدوا، أنت ما عندك، جارك ما عنده شيء، مثلا سوبر ماركت اللي تحت ليس عنده ماء، خلاص مفهوم. لذلك ذكرت لك أن تشتري الماء بثمن مثله. يعني إيه ثمن مثله؟ هي الإزازة بكام؟ الزجاجة مثلا بثلاثة جنيه، قال لي والله بعشرة جنيه، بيستغل؟ لا، ممكن ما يشتريش. لو لم تشتري ليس عليك ضير، مفهوم هذا؟ لكن الأصل أنك إيه؟ الأصل أنك تشتريها كي ترفع عنك الحدث. طيب هذا مع عدم وجود الماء، مفهوم؟ عند تعذر استعمال الماء، الماء موجود ولكن أنت متعذر أن تستعمله. يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه الدارقطني والنسائي من حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى غزوة ذات السلاسل، اسمها كذا لقصة. قال: فقام عمرو رضي الله عنه جنبا، قال: فأجنبت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. أنا لو اغتسلت بالماء اللي معانا دي أنا هموت، الجو بارد جدا، واضح؟ وليس عندنا ما نسخن به، فلو اغتسلت لهلكت. فتيممت وصليت بأصحابي، واضح؟ فلما جيء حكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. هذا تفضل. فهنا حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان الماء موجود ومع ذلك تيمم. لماذا؟ لأنه يتعذر استعمال الماء هنا لوجود البرد، لأنه سيهلك. لذلك مثلا لو أننا قمت مثلا من النوم فيه ماء، لكن مثلا ما أستطيع أن أسخنه، مثلا ما فيش غاز، مفهوم هذا؟ أو أيما شيء لا أستطيع أن أسخن الماء والجو بارد جدا، ما أستطيع أن أغتسل بهذا الماء البارد. طب سخنه، أنا ما عندي أي شيء كي يسخن به الماء، طب ماذا عساه أن يفعل؟ الجواب: التيمم. إنما عليه هنا أن يتيمم. إذن هذا من تعذر استعمال الماء. الماء قد يكون موجود ويصار إلى التيمم، متى؟ عند تعذر استعماله، كمثل وجود البرد، واحد. اثنين، ممكن يكون الماء موجود وممكن يستطيع أن يسخنه، ولكن أيضا عليه التيمم. لما؟ لأنه مريض، واضح؟ فالمرض، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وهذا هو الصحيح، لو كان الاغتسال سيزيد المرض أو سيعطل أمر الشفاء أو يؤخره، فهنا وجب عليه التيمم، لأنه يندرج تحت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. واحد مثلا عنده برد، مفهوم؟ ما يقدرش مثلا يغتسل، وممكن يكون مثلا بعد ما شفي من البرد، لكن بعد الشفاء من البرد بيكون الجسم مهيئ لأن يرجع إليه إلى المرض مرة أخرى، مفهوم؟ بمجرد مثلا إيه؟ أن يشم هواء أو يغتسل مثلا بماء. فالطبيب يقول له هنا أنت الآن في وقت إيه؟ في وقت نقاهة، مسلم ممكن يوم أو يومين ثم بعد ذلك يرجع إيه؟ مرة أخرى. لكن لو كان الاغتسال الضابط، لو كان الاغتسال سيؤخر الشفاء أو سيزيد من المرض، إذن وجب عليه هنا الإيه؟ وجب عليه هنا التيمم. لما؟ مع أنه الماء موجود. اثنين، يستطيع أن يسخن الماء، ولكن هنا تعذر استعمال الإيه؟ تعذر استعمال الماء. لما؟ لأنه سيزيد من الضرر. ممكن مثلا رجل مريض، واضح؟ هذا المرض الطبيب يقول له لا، ليس لك أن يمس جسدك الماء، واضح؟ لما؟ لأن الماء لو مس جسمك أنت المرض عندك سيزداد. طب ماذا عساها أن أفعل؟ خلاص، يبقى هنا يصير إلى الإيه؟ يصير إلى التيمم، مفهوم؟ طيب، ممكن يغتسل لو كان هذا الـ اليد مثلا، اليد فيها مرض، الطبيب بيقول له اوعى الماء تيجي على ايدك، مفهوم؟ لو الماء مس يدك يبقى انت كده بتزيد في المرض، فماذا عساه ان يفعل؟ يغتسل الا هذا الجزء، سواء كان في اليد، سواء كان في الراس، سواء كان في الوجه، سواء كان في القدم، الا هذا الجزء، يغتسل الا هذا الجزء. طيب، هذا الجزء لا يمس ماء، وإنما عليه فقط أن يغسل جميع البدن، ولكن هذا الجزء لا يمس فيه ماء. لما؟ لأنه سيزيده ضرر. لكن أن يقول هذا الجزء مريض فأنا لا أغتسل مطلقا، لا، لأن الذي لا يغتسل مطلقا إذا كان الضرر يعم البدن، أما إذا كان جزءا واحدا، واحد دراعه مكسور مثلا، رجله مكسورة، وقام جنبا، واضح؟ هل له أن يغتسل؟ يغتسل، ولكن يبتعد عن هذا الجزء. مسألة، هل إذا اغتسل أن يمسح على هذا العضو؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، والصحيح في هذا أنه ليس عليه أن يمسح، لأنه ليس هناك شرع بهذا المسح، إنما جاء شرع في المسح، إما على الخمار، واضح؟ أو إما على الجورب. وأما المسح على العضو الذي كان فيه ضرر أو مرض لا يثبت فيه حديث. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قامت سرية فقام فيهم رجل قام جنبا وكان قد مرض في رأسه بجرح في رأسه، فقال هل تجد لي رخصة؟ قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. الجرح في رأسه، دخل الماء فيه، مات. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي الجهل السؤال. الحديث لغاية هنا صحيح، بقية الحديث بقى إنما كان عليه أن يعصب عصابة ثم يمسح عليه، ده ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه ضعيف، واضح؟ وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ خلاص انتهت المسألة هنا. إذن ما كان على هذا الرجل؟ كان عليه أن يغتسل جسده فقط ويترك إيه؟ ويترك هذا الجزء، واضح؟ وإن كان الماء سيزيده ضرر، خلاص ينتهي من أمر الماء كله وينتقل إلى التيمم، واضح؟ من هنا يأتي يريد الله بكم اليسر، من هنا يأتي حديث عثمان إنما الدين يسر، إن الدين يسر. كيف تعرف اليسر؟ تعرفه من تفاصيل الشريعة. واضح؟ إذن يصار إلى التيمم عند عدم وجود الماء أو عند تعذر الإيه؟ أو عند تعذر استعمال الماء. مفهوم؟ قد يكون الماء موجود لكن أنا ما أستطيع أن أغتسل. لما؟ الأنبوبة عندي فاضية ومش هعرف أغتسل. الناس كلها مش ليس الناس كلهم دخل لهم الغاز. مفهوم؟ الأنبوبة عندي فاضية خلاص. أو الشوية اللي في الأنبوبة هنعمل بس أكل للأولاد، لو سخنا مية علي العوض كله راح. مفهوم؟ يبقى يعمل إيه هنا؟ خلاص وأنا ما أستطيع أن أغتسل بماء بارد. بعض الناس ممكن يغتسل بماء بارد، صحيح؟ في ناس كده، ده حالة شاذة. ممكن في عز الشتاء، واضح؟ في وقت البرد القارس مزاجه أنه يغتسل بماء بارد، يقول لك أنا ما أعرفش لازم أغتسل بماء ساعة. والله أنت بعد أنت حالة شاذة، مفهوم؟ والشاذ لا يبنى عليه حكم، مفهوم؟ فالشاذ ده اللي يبنى عليه حكم، لكن العام الأغلب يبنى عليه الأحكام. فإذا كانت مثلا الأنبوبة فاضية أو فيها شوية صغيرة مثلا من الغاز يستطيع أن يصنع بهم الطعام لغاية ما يجي الرجل بتاع الغاز، مفهوم هذا؟ خلاص يبقى لا يغتسل، يصار إلى الإيه؟ يصار إلى التيمم. مفهوم هذا؟ الأرض التي تحت يديه يتيمم منها على ما سيأتي إن شاء الله. قال يستباح به ما يستباح بالوضوء. يستباح به ما يستباح بالوضوء، هذه مسألة مهمة جدا. يعني لو أنني تيممت للظهر خلاص كده وبقيت على طهارتي لم أفعل أي ناقض من نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لكن بيزيد عليها شيء واحد، ها؟ وجود الماء. وجود الماء. يعني لو أنني دخلت الصلاة، تيممت ودخلت الصلاة، الله أكبر، الحق يا شيخ يوسف المية جت. المية جت ولا فين؟ وأنا في الصلاة، هل لي أن أخرج أم أكمل؟ العلماء اختلفوا على قولين في هذه المسألة. الإمام مالك يقول لك تكمل، أكمل الصلاة. والصحيح مذهب الجمهور لا يكمل الصلاة، بل وجب عليه الخروج من الصلاة. لما؟ لأنه قد وجد الماء. وجود الماء من نواقض التيمم، واضح؟ إلا إذا انتهت صلاته بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحق المية جت، خلاص أنت قد فعلت ما أمرت به. أنت قد فعلت ما؟ قال الله عز وجل وما على المحسنين من سبيل، وأنت قد أحسنت فيما أمرت فيه. أنت أمرت بماذا؟ بالتيمم كي تصلي هذه الصلاة، وأنا تيممت وانتهت الصلاة، إذن صحت الصلاة على ذلك. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية بعد ما الصحابة إيه؟ قال لهم عيدوا؟ لا، واضح؟ فقد أحسنوا فيما فعلوا، واضح؟ إذن يزيد من نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، واضح؟ لكن يزيد عليها وجود الإيه؟ يزيد عليها وجود الماء. وأنت في الصلاة، ما دمت في الصلاة وقد جاء الماء أخرج من الصلاة. كمثل وأنت في الصلاة أخرجت ريح، ماذا تصنع؟ بتخرج من الصلاة. هي من نواقض التيمم وجود الماء، لأنك مأمور به، لأنه هو الأصل. الأصل هو الماء، التيمم هذا هو العارض، هو المستثنى. مفهوم؟ دي مسألة. مسألة تانية، يستباح به ما يستباح من الوضوء. لو أنني تيممت وصليت الظهر وبقيت على طهارتي إلى دخول العصر، أنا لم أحدث أو أفعل أي ناقض، لما أخرجت ريح ولا فعلت ولا فعل، أنا بقيت على الطهارة، أنا صليت الظهر مثلا وظللت على طهارتي إلى أن أذن العصر، ينفع أصلي العصر بتيمم الظهر الجواب ينفع تتوضأ تصلي العصر بوضوء الظهر؟ هي هي، واضح الكلام كده؟ ده بخلاف ما عليه الحنابلة، لكن الصحيح يستباح للتيمم ما يستباح للوضوء. أنت توضأت للظهر ثم بقيت على طهارتك إلى العصر، تصلي العصر بوضوء الظهر ولا لا؟ لذلك. لكن لو توضأت هذا أفضل، لكن إن لم أتوضأ الصلاة مجزئة، الصلاة صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند الجماعة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. شفت بقى؟ في حديث عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. قال عمر: يا رسول الله، إنني رأيتك تفعل شيء لم تفعله من قبل. يبقى معنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى لإيه؟ لكل صلاة، لكن المرة دي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة كلها بإيه؟ بوضوء واحد. قال النبي لعمر: قال عمدا فعلت. عمدا فعلت ليه؟ حتى لا يظن المسلمون بأن الوضوء واجب لكل صلاة حتى ولو لم أحدث. مفهوم؟ يبقى ممكن أنا أصلي مثلا الظهر بوضوء وبقيت على طهارتي إلى العصر، ممكن أصلي العصر بوضوء الظهر؟ الجواب الصلاة صحيحة، لكن لو توضأت فهذا إيه؟ هذا أفضل. مفهوم؟ إذن يستباح للتيمم ما يستباح للإيه؟ ما يستباح للوضوء. واضح الكلام كده؟ ثم قال هنا إيه؟ قال: وأعضاؤه، يعني أعضاء التيمم، الوجه ثم الكفان، يمسحهما مرة بضربة واحدة. يعني كيفية التيمم، خلاص أنت الآن قمت من النوم، ما في ماء، ماء مقطوعة، ما عنديش ماء مخزنة، طب الساعة 3 الفجر هخبط على الجيران إزاي؟ الساعة 3 الفجر ما فيش محل مثلا فاتح دلوقتي، ماذا أصنع؟ إنما عليك أن تتيمم. طب أعمل إيه؟ التيمم كيف هذا؟ بما تحت قدميك، شوف السيراميك اللي تحت قدميك، تيمم به، ولا يشترط أن يكون فيه تراب، لا يشترط، ولا يشترط أن يكون فيه عفار أو كلام ده، لا، لا يشترط، بما تحت قدميك. النبي عليه الصلاة والسلام تيمم من حائط، حديث صحيح من حديث الجهيم بن الحارث، تيمم بحائط، يعني حائط كده النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده وتيمم منه. إذن إما أن تيمم من تحت قدميك، طب انا مش قادر اوطي، انا ما اقدرش اوطي، انا تعبان، ظهري واجعني ومش قادر اوطي، خلاص الحائط وانت واقف هكذا على الحائط، سهله، الدين يسر وانت على الحائط هكذا، فعلها النبي عليه الصلاه والسلام. طب كيف اتيمم؟ انظر الايه: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام أرسل عمار ابن ياسر، هذا الحديث الصحيحين البخاري ومسلم، إلى أمر ما، قال عمار: فأجنبت فلم أصب الماء. يبقى عمار إيه؟ قام جنبا، لم أصب الماء يعني ما فيش ماء. قال: فتمعكت في الصعيد كما تمعك الداب. هو عرف التيمم لكن لم يعرف كيفية التيمم، مفهوم؟ فظن إيه؟ إن التيمم يعني كما ان الاغتسال تعميم الجسد بالماء، يبقى التيمم تعميم الجسد بالايه؟ بالتراب. هو افتكر كده. قال: فتمعكت في الصعيد في الارض كما تمعك الدابة. انت عارف اعزك الله مثلا الدابة كده لما بتيجي تقعد في الارض كده بتيجي يمين وتيجي شمال والكلام ده، عمار عمل كده. قال: فصليت، فلما رجعت الى النبي عليه السلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان عليك أن تقول بيديك هكذا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مفرج أصابعه. يبقى أول حاجة إيه؟ الأصابع إيه؟ كده مفرجة هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، لا ضربتين ولا ثلاثة، ولا يصح فيهم حديث، مفهوم؟ إنما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ضربة إيه؟ ضربة واحدة هكذا، مفرج الأصابع ثم ضرب بيديه النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة، ثلاثة، ثم نفخ فيهما هكذا. أربعة، ثم مسح النبي عليه الصلاة والسلام بوجهها وظهرها. واضح كده؟ كده. إلى الرسغ. إلى إيه؟ الرسغ. الرسغ ده، ده اسمه إيه؟ الرسغ الذي يكون منه القطع للسارق. مسح لغاية هنا، لغاية الرسغ، يبقى ليس لغاية الساعد ولا إلى المرفق، مفهوم؟ إلى لغاية الرسغ. فمسح بالكفين ووجهه بس، خلاص. وصلي؟ اه صلي بس كده. اه خلاص انتهت المسألة. يبقى فهمت كيفية التيمم؟ واضح. واحد ايه؟ تفريج الأصابع، ثم ضربة واحدة، ثم النفخ فيهما، ثم مسحهما ايه؟ باطنا وظاهرا الى الرسغ، الكفين، كان زي مثلا ما بتغسل كفيك في الوضوء. واضح. ثم امسح بهما ايه؟ امسح بهما وجهي، وانتهى الامر لذلك. واضح. يقول هنا ناويا، يعني ناوي ان يرفع الحدث، ومسميا، لا لا يشرع هنا التسمية، لان النبي لم يعلم عمار التسمية، التسمية دي عند الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد ذكرنا بأن التسمية أي بسم الله عند الوضوء مستحبة، عند التيمم لا تشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وعلم عمار التيمم ولم يبين أنه إيه؟ أنه سم عليه الصلاة والسلام. إنما التسمية هذه يكون في الطعام، عند الشراب، يكون عند الوضوء، لكن عند التيمم لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام تسمية. قال: ونواقضه، نواقض، نواقض الوضوء. واضح الكلام كده؟ ممكن واحد مريض مثلا، نقف هنا، ممكن واحد مريض في مستشفى، نسأل الله أن يعافي ويشفي لجميع المسلمين، بيقول لي مثلا أنا لوحدي وعايز أقوم أصلي الفجر، خلاص، وعلى السرير وما يقدرش يتحرك، طيب خلي حد يوضيه، يبقى أمشي معاه بالإيه؟ بالترتيب، خلي التمرجية أو أي حد تمرجي أو أي حد يوضيك. يقول لك ما فيش حد في الفجر، كله نايم، أعمل إيه؟ خلاص، يبقى لازم توضأ، تيمم. أو ممكن يقول الوضوء أو الماء، الدكتور محرج علي أن أنا جسمي مس الماء، خلاص تيمم. يقول لي ما أقدرش أتيمم، يعني لا أستطيع أن أحرك يدي، ما أعرفش أحرك إيدي، مفهوم؟ أو خلاص ما تعرفش تحرك إيدك، يبقى خلي التمرجي نديله مثلا، أو حد صاحي يتيمم وييممك أنت. يقول لك ما فيش حد خالص، خلاص يبقى على حاله إيه؟ أقول له صلي على حالك، صلي على حالك، يريد الله بكم اليسر. يقول لي طب أنا غير اتجاه القبلة، خلاص اتجه للقبلة. يقول لك ما أقدرش أتحرك، يبقى صلي على حالك. واضح. أينما تولوا فثم وجه الله. واضح. طب أنا ما أقدرش أقوم مثلا أو أحرك ظهري، أركع أو أسجد. لا تركع ولا تسجد، وإنما الأصل عند الركوع والسجود لمن صلى جالسا هو تحريك الرأس فقط، الأصل. يعني أنت حتى لو قادر أنك تحرك ظهرك، مفهوم؟ بعض الناس يجي يصلي وهو قاعد، فيجي يركع مثلا، بيركع بالجزع، بيركع كده، غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جالسا يومئ برأسه، الرأس فقط. يعني إيه؟ هيجي يركع كده، يرفع كده، هيسجد، يخفض أكثر، حتى لو يقدر، حتى لو، لكن هذا في النافلة، هذا في النافلة. لكن رجل مثلا ما يستطيع، حتى بيصلي الفريضة وهو جالس، ما يستطيع أن يركع ويسجد، لكن لا يميئ بإيه؟ بظهري. بعض الناس يعمل كده، مفهوم؟ أو بعض الناس يجيب مخدة أو مش عارف إيه، أو يعمل إيديه كده. كل الكلام ده كلام فارغ، هذا غير صحيح، وإنما الأصل أن تفعل كذا. هذا أمر حتى أسهل، يعني وافق الشريعة وأيسر. كان النبي يومئ برأسه عند الركوع، رجل ما يستطيع أن يقف، خلاص عند الركوع ماذا يفعل؟ إنما عليه أن يصنع كذا، يومئ برأسه، ركوع، طيب سمع الله من الحمد، هكذا يجي يسجد، خلاص أخفض من المرة الأولى، لكن كل هذا بالرأس، ليس بالإيه؟ ليس بالجزع. واضح الكلام؟ طيب نكمل بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.